الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب بدء الخلق. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه فجاءه أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش. فجاء رجل فقال: يا عمران راحلتك تفلتت، ليتني لم أقم. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه بما هو أهله، ونصلي ونسلم على نبيه وخيرته من خلقه، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحبة، نعود مرة أخرى لنستأنف هذه الدروس المباركة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد توقفنا عند هذا الكتاب، كتاب بدء الخلق، والذي افتتحه المصنف رحمه الله بحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما. وعمران بن الحصين صحابي، وأبوه صحابي رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين. وعندما تصدر هذه الأحاديث أيها الإخوة بذكر الصحابي الذي روى هذا الحديث وأمثاله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا بد لنا من أن نقف لنتأمل ونتذكر فضل من صحب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم خير الأمة بعد نبيها بدون منازع، وهم الذين نقلوا لنا هذا الخير وبينوه لنا وضبطوه وحفظوه على هذه الأمة. ولا يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا توجد آية في كتاب الله الكريم نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا والواسطة بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في نقلها هم صحابته رضوان الله عليهم. فلا بد لنا أن نتذكر فضلهم، ولا بد لنا أن نعرف قدرهم، ولا بد لنا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بما لم يختص به غيرهم. ومن دل على هدى كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهم الذين نقلوا لنا هذا الدين وحفظوا لنا هذه السنن وهذه الآثار، رضي الله عنهم وأرضاهم، ورزقنا حبهم، ورزقنا حسن التأسي بهم، حسن التأسي بهم. هذا الحديث أيها الإخوة جاء به المصنف رحمه الله في كتاب بدء الخلق. والمقصود بكتاب بدء الخلق أي ابتداؤه، كيف كان ابتداء الخلق يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر الذي هو من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنه أطلع عليها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. ولهذا الحديث سبب ذكره الراوي الصحابي رضي الله عنه، وهو أنه جاء نفر من بني تميم القبيلة المعروفة، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وفد لهم، لم تأتي القبيلة كلها ولكن جاء وفد منهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم: يا بني تميم أبشروا. بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى عادة كثير من الناس تنصرف البشارة في أذهانهم إلى أمور الدنيا، وبخاصة أن هؤلاء كانوا من البادية، وعادة ما يحرص أهل البوادي عندما يقدمون إلى الرؤساء أن يسألوهم، فعندما سمعوا ببشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظنوا أنه يبشرهم بأمر من أمور الدنيا، أنه يريد أن يصلهم وأن يعطيهم، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام بالذي يحرم والذي يقطع والذي يخيب أمل من سأله في أمر من أمور الدنيا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أمرا أعظم من ذلك. ما أراد البشارة بأمور الدنيا لأن الدنيا كلها متاع زائل وعرض فان، وإنما أراد أن يبشرهم بأمر الآخرة، وأراد أن يبشرهم بتعريفهم بعلم من علوم الله سبحانه وتعالى، أراد أن يبين لهم كيف بدأ الله الخلق. فسارع هؤلاء فقالوا: بشرتنا فأعطنا، عجل لنا بالعطية ما دمت قد بشرتنا. فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، تغير وجهه لأنه ما قصد إلى هذا المعنى، وإنما قصد دلالتهم على العلم النافع وعلى الأمر الذي يبقى، فسارعوا إلى طلب أمور الدنيا الفانية. وعادة ما يصاب الإنسان بخيبة أمل عندما يؤمل في غيره أملا ثم يخلف هذا الإنسان أو هذا المتحدث أمله فيه، فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما قصد أمور الدنيا. ثم جاءه بعد ذلك وفد من أهل اليمن، جاءه وفد من أهل اليمن، وأهل اليمن في الجملة كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام أرق أفئدة، ولهذا جاء في الحديث: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وأهل اليمن لهم فضائل عديدة كما لغيرهم، ومنهم كما تعلمون أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقومه الذين يعرفون بالأشعريين والذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءه وفد من أهل اليمن فعرض عليهم البشارة، قال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. فأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل إعراضهم عن البشارة بهذا العلم النافع إلى أمور الدنيا إعراضا عن هذه البشارة التي بشرهم بها، فقال: اقبلوا البشرى. قالوا: قبلنا. قالوا: قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، وهذا هو موطن الشاهد من إيراد هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتدأ هذه البشارة بذكر بدء الخلق، كيف كان بدء الخلق. الله سبحانه وتعالى أشار في كتابه الكريم في مواطن عديدة إلى أنه بدأ الخلق، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأ الخلق ثم ينشئ النشأة الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفصل ما أجمل في كتاب الله الكريم، فشرع يحدث بهذا الأمر ببدء الخلق وبأمر العرش. ولا شك أن هذا الأمر من البشارات، لأنه من العلم النافع الذي لا يمكن أن يتلقى إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه. ولكن عمران رضي الله عنه لم تطل متعته بهذا الحديث النافع، إذ قطع عليه هذه المتعة رجل جاءه يخبره بأن ناقته انفلتت. وانظروا كم يخسر الإنسان من الخير بتعلقه بالدنيا وانشغاله بها، وإن كنا لا نستطيع أن ننفك عن الدنيا، لكن انظروا كم يخسر الإنسان بسبب تعلقه بالدنيا. فقطع عليه رجل هذه المتعة، وقطع عليه هذه الإفادة، وقال له: يا عمران، ناقتك تفلتت. فخرج مسرعا وترك ما يحدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عمران رضي الله عنه، يقول: فوالله لوددت أني تركتها حتى لا يذهب عليه شيء من هذا العلم النافع. وفي بعض الروايات أنه رضي الله عنه ذكر بعضا مما حدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدء الخلق وأمر العرش، فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره. وليس المقصود هنا بقوله كان ذكر بداية أمر الخالق سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأول كما جاء في الحديث، فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، فليس لأوليته سبحانه وتعالى ابتداء، ليس لأوليته ابتداء. يقول كان بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يكن معه شيء، لم يكن شيء غيره. وهذا من أدل الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهو الرازق، وهو القادر، وهو المدبر، لأنه كان ولم يكن شيء غيره، ثم أوجد الأشياء بقدرته، أوجد الأشياء بقدرته. قال: وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء، يعني عرش ربنا كان على الماء. وهذا أخذ منه كثير من العلماء أن الله سبحانه وتعالى خلق العرش قبل أن يخلق بقية المخلوقات الأخرى، كان عرشه على الماء، لأنه ورد في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. لكن جاء في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر بهذا الأمر، عندما أمر القلم كان على العرش، وهذا يدل على أن خلق العرش كان قبل خلق القلم وخلق بقية المخلوقات. قال: وكتب في الذكر كل شيء، والمقصود بالذكر ما هو؟ اللوح المحفوظ. يفسر هذا الحديث الذي ذكرناه، الحديث الصحيح، أن الله خلق القلم فأمره أن يكتب كل شيء، أن يكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وخلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، وكل هذا بقدرته سبحانه وتعالى. وقد جاء ذكر تفصيل ذكر خلق السماوات والأرض، أن الله خلق السماوات أولا ثم خلق الأرض، خلق السماوات ثم خلق الأرض. وهذا أيها الإخوة يستفاد منه الأناة، فإن هذه من الخلال الحميدة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. الله قادر على أن يخلق كل شيء بكلمة كن فيكون، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء على التوالي، خلق الماء وخلق العرش وخلق اللوح وأمره بكتب كل شيء مما في علم الله سبحانه وتعالى، ثم مما يقع في هذا الكون، ثم خلق السماوات، ثم خلق الأرض. قال وأوحى في كل سماء أمره، ولو شاء لحصل ذلك كله بكلمة واحدة، لكن هذا يدلنا على أهمية الأناة في الأمور، أهمية الأناة وعدم الاستعجال. ولهذا عندما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم من أهل اليمن، عندما جاءوه كان معهم رجل أشد كبيرهم يسمى الأشد. سارع الوفد عندما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام إليه يقبلونه ويسلمون عليه، إلا هذا الرجل الأشد فإنه استأخر عنهم وذهب إلى رحله، فأخرج منه حلة فلبسها وتهيأ ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد فرغ القوم جميعا من السلام عليه، كان هو آخرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. فالاستعجال أيها الإخوة عاقبته ليست في كل الأحوال إلى خير، ولهذا قالوا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. وهذا وإن كان كله في حق الله سبحانه وتعالى لا يتأتى ولا يتصور، لكن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا ليعلمنا ما ينفعنا. في هذا الحديث أيضا بيان حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الإفادة من العلم والخير الذي يبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإعراضهم وتجافيهم عن الدنيا، وبخاصة إذا أقعدتهم عن أمور الآخرة أو إذا شغلتهم عن أمور الخير والعلم. فلذلك لابد أن نتأسى بهذا المنهج الأمثل الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلف هذه الأمة، من الحرص على ما يبقى، من إيثار ما يبقى على ما يفنى، لأن هذه الناقة شغلته، وإن كان قد ورد في بعض الأحاديث أنه لم يفته شيء، لكن كان يود أن لو بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذ ربما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا وهو في غيبته هذه لم يسمعه، كان يتمنى أن يكون حاضرا يسمع هذا الخير ويسمع هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. هذه الجملة الأخيرة في الحديث هي موطن الشاهد من إيراد هذا الحديث في كتاب بدء الخلق. الله سبحانه وتعالى هو الذي بدأ الخلق، والحق تبارك وتعالى يبين لنا في هذا الحديث هذا المعنى ويؤكده أنه هو الذي بدأ الخلق، والذي ينكر ذلك يكذب الحق تبارك وتعالى، يكذب الحق تبارك وتعالى، والذي يكذب الحق يستحق العقوبة الرادعة، يستحق العذاب الأليم، لأنه ليس هناك أحد أحق بالتصديق ولا أحق بالطاعة ولا أحق بالعبادة من الخالق جل وعلا القادر على كل شيء. وهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه أمرا عظيما يجب أن يتنبه له كل إنسان، وقد يغفل بعض الناس، يفعلون بعض الأمور وهم في غفلة عما تقتضيه هذه الأمور من إلحاق النقص بالحق تبارك وتعالى. فإن الإنسان إذا شتم الدهر يشتم، إذا شتم ربه استحق العقوبة كما قلنا، لأن الخالق هو الأحق والأجدر بالتعظيم والتنزيه. وهؤلاء الذين ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى الولد ويقولون إن عيسى ابن الله، أو يقولون إن الملائكة بنات الله، أو يقولون إن عزيرا ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يكون. ليست هناك فرية أعظم من هذه الفرية، وليس هناك كذب أعظم من هذا الكذب، أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الولد. لأننا لو نسبنا الولد إلى الله، لو قلنا إن لله ولدا لاستلزم ذلك ماذا؟ أن يكون لله سبحانه وتعالى والد، لأن هذه عملية متسلسلة، الأبوة والبنوة من الأمور المتضايفة، لا يكون الواحد أبا إلا إذا كان له ابن، ولا يكون ابنا إلا إذا كان له أب، وهكذا. وهذا فيه إلحاق النقص بالله سبحانه وتعالى المنزه عن كل نقص، فإن الله كان ولم يكن معه شيء، وهو الذي خلق الخلق، ولم يستفد ربنا تبارك وتعالى صفة الخالق من خلقه المخلوقين، بل هو متصف بهذه الصفة قبل أن يخلق الخلق، متصف بهذه الصفات قبل أن يخلق الخلق، متصف بهذه الصفات قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق. فالذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الولد يشتم الله سبحانه وتعالى، لأنه يلحق النقص به، يلحق النقص به. وكذلك الذي ينكر المعاد، الذي ينكر المعاد يكذب الله سبحانه وتعالى، فسيقولون من يعيدنا، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فطركم أوجدكم من العدم، ألا يقدر على إعادتكم؟ أيهما أسهل في ميزان الخلق عند المخلوقين، أيهما أسهل، الابتداء أم الإعادة؟ أيهما أسهل؟ الإعادة. فإذا قدر على الابتداء ألا يكون قادرا على الإعادة؟ بلى والله، بلى والله إنه على ذلك قدير. فهؤلاء الذين ينفون البعث يكذبون الله سبحانه وتعالى، وكثير من هؤلاء إنما نفوه استبعادا لقدرة الله سبحانه وتعالى عليه، ولو تفكروا وعقلوا لعلموا أن الذي خلقهم هو الذي يعيدهم، كما مر معنا في هذه الآية وفي غيرها، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، الله يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وإن كانت أفعل التفضيل هنا كما يقول العلماء ليست على بابها، عندما نقول هذا أسهل وأصعب وأيسر، هذا إنما هو في حق من يصلح له من المخلوقين، هذا أسهل على فلان، هذا أصعب عليه، هذا أهون، إنما هو في حق المخلوقين. لكن في حق الله سبحانه وتعالى لا تأتي هذه الأمور، فأفعل التفضيل هنا ليست على بابها، لأن الله سبحانه وتعالى الأمور كلها بالنسبة إليه سواء، كن فيكون. لكن هذا من باب المشاكلة لقول المخلوقين، المخلوقون عادة يقولون هذا أسهل وهذا أصعب وهذا، فمن باب المشاكلة لقولهم، وإلا فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهؤلاء الذين ينكرون البعث يلحقون النقص بالله سبحانه وتعالى ويشتمونه، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذا من الشتم ومن التكذيب، أن نسبة الولد إلى الله من الشتم، وأن نفي قدرة الله على إعادة الخلق من التكذيب، والتكذيب من الشتم. الشتم ما هو؟ إلحاق النقص، إلحاق النقص بشخص معين، هذا هو الشتم. فالتكذيب شتم، ولكن الله سبحانه وتعالى خصه، وهذا كما يقول العلماء من باب ذكر الخاص بعد العام للعناية والاهتمام، كما ورد ذلك في اللغة العربية كثيرا، وكما ورد في كتاب الله الكريم، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال من الملائكة، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكرهم بعد العموم الذي يشملهم ويشمل غيرهم للتنويه بشأنه. فعندما بين الله سبحانه وتعالى أن من ينكر المعاد يكذبه، وأن من ينسب إليه الولد يشتمه، هذا التكذيب شتم، ولكنه أمر فظيع، أمر فظيع في غاية الشناعة والقبح، ذكره الله سبحانه وتعالى مرة أخرى وأفرده ليبين شناعته وقبحه. ولا ينفع في الإيمان، لا ينفع في الإيمان الإقرار واليقين بكل أركانه مع عدم الإقرار بالبعث والمعاد. كان الإيمان الستة التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جبريل الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء فيه قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فلو أن الإنسان آمن بهذه الأركان إلا بالبعث والمعاد فإنه لا يكمل إيمانه، لا يكمل إيمانه، لأن من مقتضى الإيمان بتلك الخمسة الإيمان بهذا الركن السادس. إذا آمنت بأنه الله الخالق الرازق القادر المدبر المستحق للعبودية، الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب، فلا مناص من أن تؤمن بأنه قادر على البعث والإعادة، وإلا فإنك لست بمؤمن، لست بمؤمن، فإنكار هذا الأمر ناقض لحقيقة الإيمان بالكلية. فلا بد من اليقين بأن الله سبحانه وتعالى قادر على البعث والإعادة كما بدأ الخلق. إذا كنا نوقن ونؤمن بأنه هو الذي بدأ الخلق فإنه ليس بعسير علينا أن نوقن ونؤمن ب بأنه هو الذي يعيدهم مرة أخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. هذا الحديث أيضا يؤكد ما سبق من المعاني التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، وأن كل ما سوى الله مخلوق. هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لما قضى الله الخلق، يعني لما فرغ من خلقهم، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. فقوله عليه الصلاة والسلام لما قضى الله الخلق، هذا دليل على أنه ابتدأ بهم وفرغ منهم، خلقهم وأوجدهم بعد أن لم يكونوا، فلما أن فرغ منهم كتب في كتابه جل وعلا